السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كنا وصلنا لغاية الخلائق للعرض. اللي احنا هنقوله النهاردة مش داخل في الامتحان، والامتحان ان شاء الله هيكون تحريري بقى يوم 15/12 زي الميعاد بتاعنا اللي احنا قلناه. والحاجات اللي احنا هنقولها النهاردة مش داخلة في الامتحان، يعني احنا الامتحان هيوصل بالظبط لغاية قبل الخلائق للعرض. وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب. أول بيت هنا بالنسبة للعرض، العرض على معنيين. المعنى الأول إنه هيعرض كل الخلائق على ملك الملوك، وسبحان الله اللي هيتناقش الحساب واللي هيتناقش واللي مش هيحاسب، ولا يعني ده وده، كل هيعرض على ملك الملوك. والعرض الثاني العرض بتاع معاصي المؤمنين، هتعرض معاصي المؤمنين عليهم، وهيكونوا هم بيقروا طبعا كل اللي هم عملوه، وربنا هيسترهم بعد كده ويغفر لهم ما قدموا. وسبحان الله هنا الآية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، في الحق كل حاجة ظاهرة في هذا العرض، وفيها إقرار من المؤمنين على معاصيهم. وبنذكر إنه في عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، فسألت الرسول أو قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رد على الجزئية دي إن ده إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. هو ده بس مجرد إن عرض معاصي المؤمنين، وهيقروا بالمعاصي اللي هم عملوها، وبعد كده ربنا هيسترها عليهم. لكن دوت في حد ذاته ده عرض، اسمه عرض، ما اسموش مناقشة حساب. وسبحان الله هنا بيعرض على المؤمنين أعمالهم والمعاصي اللي عملوها، ويعرفوا منة ملك الملوك عليهم اللي هو زي ما سترها عليهم في الدنيا هيعفو عنهم في الآخرة. أما اللي هيعذب العذاب بقى ليه معنيين. أول واحد إنه هيبتدي يبقى فيه مناقشة للحساب وعرض لكل الذنوب. التوبيخ في حد ذاته دوت من العذاب. وتاني نقطة إنه لما ملك الملوك يذكر كل الحاجات اللي اداها للعبد وكل النعم اللي اداها للعبد، وهيأ له الظروف إن هو يعمل هذا العمل الصالح، وهداه للعمل الصالح، وكل بأقدار الله كل الجزئيات ديت، وبعد كده بيقصر كمان، فدوت في حد ذاته نوع من الهلاك. ودوت اللي ذكره النووي انه هو ده التأويل التاني، هو الصحيح اللي هو التقصير غالبا الكل بيبقى مقصر. فالتقصير دوت بعد لما ملك الملوك بيعدد النعم وفضل اقدار الله على المؤمن، وان هو وهدايته للطريق المستقيم وكل النعم ديت، وكان برضو مقصر، فدوت في حد ذاته نوع من العذاب. واللي مش هي هيسامح عن دوت، فده هيبقى الهلاك. فبنذكر ان العرض هو بإبراز الاعمال واظهارها، فصاحب الاعمال ديت صاحب المعاصي بيعرف الذنب اللي هو وقع فيه، وملك الملوك بيتجاوز عنه. في حديث لعباد ابن عبد الله ابن الزبير، سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير، قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها. وفي حديث تاني لأبي ذر عند مسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه. وفي هنا توضيح انه سبحان الله لو الحسنات بتزيد عن السيئات فهو العبد هيخش الجنة بغير حساب، اللي الحسنات بتاعته هتفوق عن السيئات، اما لو تساوت فهو ده الحساب اليسير وبعد كده مآله الى الجنة. أما بقى اللي هي زادت سيئاته على حسناته فدوت اللي هيبقى يستحق الشفاعة، وهيبقى في نوع من العذاب. سبحان الله، في الجزئية ديت لما نيجي نشوف نعم ملك الملوك علينا وقد ايه احنا هنحاسب وهيعد كان بيحاول يعملها وانقطعت، هل انا تأثرت بيه؟ هل انا تأثرت ان انا في يوم من الايام هبقى زيه؟ هل ممكن ده اليوم هيبقى النهارده، بكره، بعد دقيقه، بعد ساعه، بعد سنه؟ فسبحان الله بنقول ان من انواع القلوب القلب القاسي، هو سبحان الله لا يتأثر بشيء. في قلب تاني لين لكنه متماسك، في يعني سبحان الله هو سليم من المرض ومش لين بضعف وبوهن، هو سبحان الله بيميز وبيقدر يأخذ القرارات اللي هتتساوى حسناته وسيئاته. هو هيكون فترة من أهل الأعراف ثم بعد كده مقاله إلى الجنة، ده اللي هيحاسب حساب يسير إن شاء الله يا أمان. طيب احنا بنذكر الجزئية بقى اللي جاية ديت، احنا مش عايزين يعني ناخد كم قد ما احنا عايزين نقرأ ما بين السطور ونطبق إن ربنا يمن علينا بكل جزئية إحنا بنقرأها اللي إحنا نعمل بيها، نعمل بيها ونشعر بيها فعلا. فإحنا هنا بنقول إنه هنحاسب على كل النعم، والنعم داخل فيها الإيمان، الفهم، التطبيق، الصحة، الأمان، الرزق، كل ده داخله في النعم اللي احنا هنسأل عليها. في شربة المية اللي احنا بنشربها هنسأل عليها، وكل ده من النعيم. وذكرنا إنه قلوب العباد على 3 أنواع: القلب القاسي اللي هو لا يقبل صورة الحق ولا يتأثر بشيء، كويس؟ والقلب اللين المتماسك، القلب السليم، ولكن مش هو ده القلب اللي هو لين ضعف، لا، هو لين ولكن متماسك، يعني الحاجة اللي فيها قرارات صائبة لازم بياخدها، هو قوي في الحق، الوقت اللي هو لازم يبقى هين لين على من حوله هو كذلك. بصوا يا جماعة، الجزئية دي من كتاب شفاء العليل، دي جزئية لقيتها هتلائمنا في اللي احنا بنقرأه دلوقتي، نستشعر الكلام اللي احنا بنقرأه مع التطبيق، مع اللي احنا نصلح من داخلنا علشان لما نطبق بحق. بنذكر انه القلب المخبط اللي هو مطمئن وبيرق للقرآن وبيستشعر كل آية وبيطبق الآيات، القلب الوجل اللي بيخاف من أي شيء يغضب ربنا، بيخاف وفي مكانة كبيرة لملك الملوك في قلبه، في هيبة ومحبة. وسبحان الله القلب دوت اللي بيصبر على أقدار الله، زي ما بنقول بنذكر تملي إنه إقامة مثلا الصلاة، إقامة الصلاة بيرتاح لما بيصلي، بيحب الصلاة، قرة عين في الصلاة. وسبحان الله كان ابن تيمية بيذكر إنه ما ترك يوما الصلاة على أول وقتها ولا قيام ليل، يعني كان شغوف إنه أول لما يبقى فيه الصلاة كان يبقى الصلاة على وقتها متواجد. ذكر الجزئية دي لما كان في السجن، إنه حتى أو ما كانش بيقدر يروح الجامع عشان كان مسجون، ولكن طبعا لما كان مش مسجون كان في المسجد. وكذلك بالنسبة لأحمد بن حنبل ذكر أنه كانت الأم بتاخده هو وأخوه وبيروحوا المسجد الفجر، ما كانش في الوقت دوت فيه نساء، يعني هي بس بتوصله، يعني هي مش مفروضة عليها طبعا الصلاة في المسجد، ولكن كانت فرض على الرجال، ولكن هو بيروح معاها وهو عنده 5 سنين وأخوه كان عنده 7 سنين، وكان بتاخد معاها العصا علشان الكلاب اللي إيه بتمر عليهم في الوقت ده. وكان من السن ده من الوقت ده ما فاتوش الصف الأول. هنا بنقول إن هي القلوب دي تعلقت بالله ظاهرا وباطنا، اللي القلب اللي أخبت دوت اللي هو إيه اللي أناب، اللي فيه خشوع، في القلب نفسه بيخشع. والإحسان إلى العباد سبحان الله ده أصبح طبع، يعني كل ما يقدر يفيد حد، كل ما يقدر يعين حد، كل ما يقدر يدي مشورة لحد تفيده، عمل يعمله لأي حد من اللي حواليه من المسلمين سبحان الله. أما بالنسبة الإخبات لله ده الإنابة والخشوع والطمأنينة، يبقى عندنا ده بالظبط هيبقى عكس القلب القاسي المريض. يبقى هنا التواضع لله، يعني ان كل واحد فينا بيحاسب نفسه على اساس ان هو يشوف ايه اللي انا مقصر فيه، ايه اللي انا ممكن اللي انا احسن من نفسي في الجزئية ديت، علشان انه سبحان الله زي ما كان قول عمر بن الخطاب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، سبحان الله هل احنا فعلا دي في قلوبنا؟ هل احنا بنطبق الجزئية دي؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ده موقوف على عمر بن الخطاب. فإحنا لما نذكر الجزئية دي نطبق الأحاديث والآيات ونمررها على قلوبنا ونشوف مدى تقصيرنا في الجزئية دي، وإيه اللي أنا ممكن أعمله علشان إن شاء الله لما يبقى في عرض يوم القيامة نبقى من يا رب اجعلنا من 70,000 اللي يخشوا دون حساب يا رب، اللهم امين. ولكن نكون في الوقت ده كسبنا رضا ربنا والجنة. وسبحان الله في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمي فيما أبلاه. شوفوا سبحان الله، لو كل جزئية احنا خدناها يعني بس بنقرأها في الحديث دوت هنكتب عليها أبحاث. عن عمره فيما أفناه، أنا فعلا عمري كله كان همي إيه؟ اللي أنا أأكل وأشرب الأولاد بس، أنا بطلعهم مجرد جسم كويس وخلاص، زي بالظبط لما يبقى عندي حيوان وأنا بعلفه. طب أنا عملت كده في أولادي؟ أنا قللت من شأنهم لهذه الدرجة؟ حلو جدا اللي أنا آخد الحاجات المفيدة وأعمل الحاجات اللي تنفع أولادي والحاجات اللي تقوي يعني بنيانهم، ولكن ده مش كفاية. اللي أعلى من كده اللي أنا أبص للبنية السليمة، وكمان أغذي الروح، أغذي القلب، أعلمهم شرع الله، أعلمهم إنه يبقى فعلا بيحبوا الطاعة، بيحبوا ربنا بحق، مش هي يعني لابسة حجاب. لا، هي مش حكاية لابسة حجاب بس، ده منهج حياة، منهج حياة. سبحان الله، حتى يسأل عن عمري فيما أفناه. أنا بس كنت شغوفة اللي أنا مثلا، أو الراجل شغوف إن هو يجيب بس فلوس، يلا شغل شغل شغل شغل بس، مش مهم، مش بيقعد حتى مع أولاده يعرف فكرهم إيه ولا كلامهم إيه ولا متدينين ولا لأ، ولا هو بس في الظاهر. سبحان الله، في حاجات أنا لو بحب أولادي لازم أقعد معاهم، لازم أتكلم معاهم، لازم أحسسهم بأهمية الدين. الدين مش مجرد الدين مش مجرد كلمة أو شعائر عبادات فقط، لا، ده منهج حياة. في سؤال من غالية: هناك من المسلمين من لا يفهم اللغة العربية فلا يتأثر عند سماع القرآن، فهل يعتبر من القاسية قلوبهم؟ لا، إن شاء الله مش يعتبر من القاسية قلوبهم، بس ثقي 100% هيتأثر بسماع القرآن، حتى اللي مش بيفهم باللغة العربية. إن شاء الله ربنا يعني القرآن له حلاوة وطلاوة فهيتأثر. وسبحان الله، هو برضو لو حد أجنبي بيسعى إن هو يفهم دينه بحق، هو أسلم ليه؟ ترك دينه الأساسي ليه؟ اللي هو كان على ما كان عليه، واخد بالك؟ فهو بتعليمه لشرع ربنا وللدين هيتأثر. طيب احنا هنا بنقول والقاسية قلوبهم، يعني هو هيبتدي يعرف في الدين، حتى لو مش يعني مش بس يعني مش هيسمع قرآن بس، هو هيعرف تعاليم الدين ايه. لو انا مررت تعاليم الدين دي وما تأثرتش بحاجة، واقول لنفسي الأمارة بالسوء انه هي دي الانفاس بتاعتي، دي رأس مالي في الآخرة، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، هي دي الجزئية. طيب، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى يسأل عن عمري فيما أفناه. طيب، أنا اتعلمت الدين الشرعي. أنت اتعلمتيه رياء، اتعلمتيه عشان يبقى فيه عجب وفيه كبر على الناس وأنا متعلمة كذا، ولا أنت فعلا نفسك اللي كل الناس تحب هذا الدين وبتسعي بكل ما أوتيتي من قوة اللي انت تحببي اللي حواليك في الدين وتطبقي هذا الدين. وكل ما تعملي حاجة تستشعري انت ما زلت مقصرة. لا ده انا مقصرة قوي، ده في ناس احسن مني بكتير، ده الصحابة كانوا بيعملوا اضعاف اضعاف اضعاف اللي احنا بنعمله، وبحب شديد وبتذلل للمؤمنين وبشدة على الكافر. طب انا فين من كده؟ انا فين من كل ده؟ هل انا فعلا كل يوم بحاول اتقرب الى الله؟ هل الله ورضا ملك الملوك ده هو غايتي فعلا؟ فعلا هي دي الغاية؟ انا نفسي ربنا يرضى عني، انا بسعى بكل ما اوتيت من قوة، ولا عشان يقال ان فلانة بتسعى؟ فسبحان الله، لازم نجتهد مع نفسنا وننظر، ها انا العلم اللي انا تعلمته عملت بيه ايه؟ عملت بيه اللي يرضي ملك الملوك؟ طيب وفلوسي انا اكتسبتها من حلال وانفقتها في حلال؟ طيب جسدي انا صهرت وذاكرت وحفظت وبديت اللي انا انشر الاسلام في كل اي حد قبله، نتكلم في شرع من شرائع الله بحب علشان اوصل له المعلومه، ولا انا كان مهم جدا بالنسبه لي التمارين الرياضيه واللي انا اودي ابني في الحته الفلانيه، ده شغلي الشاغل فقط، انا عايزاه يطلع رياضي بس، انا مش بأعده ان هو يبقى مجاهد في سبيل الله، لا ده انا بس يعني الافق اللي في ذهني اعلى حاجة ان هو بس يطلع رياضي، اعلى حاجة ان هو يطلع الاول في المدرسة، لا اعلى حاجة ان هو يطلع الاول في الجامعة بس خلاص. هي دي حاجة ناقصة، هو ده حلو ده جميل بس كمليها، انا عايزاه يبقى رياضي عشان يبقى مجاهد في سبيل الله، انا عايزاه يتفوق في الدراسة، ايوه علشان يبقى مثلا طبيب مهندس مدرس مسلم بحق بيؤدي اللي عليه بحب في اي مجال هيفيد المسلمين. طيب ابني خايب، ايه المشكلة بقى؟ خلاص انا بعمل كل ما بوسعي علشان انه انا سبحان الله، هو ربنا خلق العبد وصنعته، ربنا مهيأ له من 50,000 سنة قبل خلق الخلق وهو هيكون ايه وايه شغلته، واخدين بالنا؟ فسبحان الله في حاجات اهم بقى اللي انا احببه في الدين، احببه في الطاعة اطبق، ومش معنى احببه يلا روح احفظ قرآن، لا تعالى نحفظ قرآن، تعالى طب تعالى نقرا التفسير كده، طب ايه الآية دي معناها ايه، واربط له الواقع بالآيات القرآنية اللي بيحفظها. يعني لو ما خد يعني لو ما كانش مثلا ايه الآية الفلانية دي هفسرها له دلوقتي، لا ده انا عايزة حاجة الكلمة ديت اطلعها له، ايوه يبقى الايه دي مطابقه للي احنا عملناه، الجزئيه ديت ايوه ربنا قال اللي احنا نوفي بالعقود، اه انت كده ممتاز، شوف بقى المفروض اللي احنا نعمل كذا وكذا، بص الايه القرانيه دي، اه بص الايه القرانيه دي اللي احنا مش لازم نغتاب وننم، اه بص ده بربطه بكلام ملك الملوك. وسبحان الله الإنسان يا داعي يا مدعو في كل وقت، يا داعي يا مدعو، فخلينا إحنا اللي نمسك زمام الأمور بدل ما اللي قدامي يكلمني في كلام فارغ، لا أكلمه في الدعوة، أكلمه في الطاعة، أكلمه في الزيادة في الدين، يلا نزيد سبحان الله. يبقى في الوقت دوت انا بستثمر كل وقت، انا خايفة على وقت يضيع هباء كده، لا يبقى انا احوشه بقى عند ملك الملوك، اقول الحاجة اللي تبقى ثوابها مستنيني في الاخر. مش ممكن طول النهار يعني هتتكلمي بس في الشرع وهتقرأي قرآن وأحاديث وتفسير، لا انت هتعملي حاجات تانية، والحاجات التانية دي المعاملات مهمة جدا، المعاملات لازم تبقى برضو بالشرع، واللي انا احبب الناس برضو بالشرع، بس بطريق ايه؟ المعاملات. انا هبيع حاجة، انا يعني لو واحد تاجر مثلا هيبيع حاجة وهيوري في الجزئية اللي هو هيبيعها، في السلعة اللي هيبيعها، الحاجة دي بايظة عشان كده انا هقللها من 100 هتبقى 50 عشان دي بايظة، مش يضحك على اللي هيشتري، فربنا هيبارك لهما. واخدين بالنا؟ فسبحان الله كل جزئية في حياتنا هي امتحان لينا، كل جزئية علشان مقلنا في وقت العرض بقى نبقى ايه؟ آمنين. فلا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين، إذا أخافنا في الدنيا أمننا في الآخرة. يبقى لو أنا خايفة من ربنا في الدنيا، خلاص انا بعمل كل ما بوسعي علشان انه انا سبحان الله، هو ربنا خلق العبد وصنعته، ربنا مهيأ له من 50,000 سنة قبل خلق الخلق وهو هيكون ايه وايه شغلته. واخدين بالنا؟ فسبحان الله في حاجات اهم بقى اللي انا احببه في الدين، أحببه في الطاعة، أطبق. ومش معنى أحببه يلا روح احفظ قرآن، لا تعالى نحفظ قرآن، تعالى طب تعالى نقرأ التفسير كده، طب إيه الآية دي معناها إيه، واربط له الواقع بالآيات القرآنية اللي بيحفظها. يعني لو ما خد يعني لو ما كانش مثلا إيه الآية الفلانية دي هفسرها له دلوقتي، لا ده أنا عايزة حاجة الكلمة ديت اطلعها له، ايوه يبقى الايه دي مطابقه للي احنا عملناه، الجزئيه ديت ايوه ربنا قال اللي احنا نوفي بالعقود. انت كده ممتاز، شوف بقى المفروض اللي احنا نعمل كذا وكذا، بص الايه القرانيه دي، بص الايه القرانيه دي اللي احنا مش لازم نغتاب وننمو، بص ده بربطه بكلام ملك الملوك. وسبحان الله الإنسان يا داعي يا مدعو في كل وقت، يا داعي يا مدعو. فخلينا إحنا اللي نمسك زمام الأمور، بدل ما اللي قدامي يكلمني في كلام فارغ، لا أكلمه في الدعوة، أكلمه في الطاعة، أكلمه في الزيادة في الدين، يلا نزيد. سبحان الله يبقى في الوقت دوت انا بستثمر كل وقت، انا خايفة على وقت يضيع هباء كده، لا يبقى انا احوشه بقى عند ملك الملوك، اقول الحاجة اللي تبقى ثوابها مستنيني في الاخر. مش ممكن طول النهار يعني هتتكلمي بس في الشرع وهتقرأي قرآن وأحاديث وتفسير، لا أنت هتعملي حاجات تانية، والحاجات التانية دي المعاملات مهمة جدا، المعاملات لازم تبقى برضو بالشرع، واللي أنا أحبب الناس برضو بالشرع، بس بطريق إيه؟ المعاملات. أنا هبيع حاجة، أنا يعني لو واحد تاجر مثلا هيبيع حاجة وهيوري في الجزئية اللي هو هيبيعها، في السلعة اللي هيبيعها، الحاجة دي بايظة عشان كده أنا هقللها من 100 هتبقى 50 عشان دي بايظة، مش يضحك على اللي هيشتري، فربنا هيبارك لهما. واخدين بالنا؟ فسبحان الله كل جزئية في حياتنا هي امتحان لينا، كل جزئية علشان مقلنا في وقت العرض بقى نبقى إيه؟ آمنين. لا يجمع الله على عبد خوفين ولا أمنين، إذا أخافنا في الدنيا أمننا في الآخرة. يبقى لو انا خايفه من ربنا في الدنيا، امتحان لينا كل جزئيه، علشان ما قالنا في وقت العرض بقى نبقى ايه، امنين. فلا يجمع الله على عبد خوفين ولا امنين، اذا خافنا في الدنيا امننا في الاخره. يبقى لو انا خايفه من ربنا في الدنيا، من ربنا في الدنيا مش عايز الجنه، لكن ملك الملوك عايز اللي احنا كلنا نخش الجنه. بس اللي مش عايز، اللي مش هيطبق، اللي مش هيتعظ ومش هيعتبر، اللي القلب بتاعه قاسي وهو لا يتاثر بشيء ومش عايز شيء ومش عايز دين، هو اللي مش عايز، هو اللي ايه، تولى. فسبحان الله، ربنا يرزقنا العمل بهذا الدين بحب، يرزقنا الكلام الطيب والأفعال الطيبة، وسبحان الله الدعوة بطريقة لبقة طيبة تدخل القلب. فندعي أول لما ندعي الإخلاص، إنه يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. يبقى أنت بتدعي قوي عشان بعد كده لما ملك الملوك يمن علينا بالإخلاص، وده رزق كبير جدا من عند الله، يبقى في الوقت دوت هستثمره على كل اللي حواليا، هحوش بقى، هعمل بالإخلاص ده الأعمال الصالحة اللي أنا نفسي فيها ديت، علشان أستثمرها يوم القيامة، أستثمرها لغاية لما ربنا يجازيني بيها يوم القيامة. بس حاليا كل ما أعمل عمل هحس بالتقصير، ولو حسيت بغير كده اعرفي اللي أنت قلبك يتخاف عليه. لو أنا حسيت إن أنا لا، ده أنا وصلت، ده أنا كويسة جدا، ده أنا ممتازة، ده أنا بعمل اللي محدش عمله، اعرفي اللي انت بتنزلي المنحنى بيجري بيكي ايه، لأسفل. فسبحان الله، نستشعر، لما نستشعر ان هيبقى في لقاء وهيبقى في عرض، وهيبقى سبحان ملك الملوك في الوقت دوت ربنا هيوجه لنا الكلام دون ترجمان، مفيش حجاب بيننا وبين ملك الملوك، مفيش حد هيدافع عني، وهيذكر لي كل أعمالي، كل المعاصي. ولكن تملي ندعي إن ربنا يخلينا من 70,000 اللي يخشوا دون حساب. بنقول براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض، يعني ايه؟ انقطعت علائق الانساب. اول لما ينفخ في الصور خلاص مفيش انساب في الوقت ده، فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقول ملك الملوك في آية المعارج، ولا يسأل حميم حميمة، وآية أخرى تخلينا حذرين من كل أعمالنا، يوم يفر المرء من أخيه. شوفوا سبحان الله، في مواضع في أهوال يوم القيامة كل واحد هيهتم بس بعمله، مش هيهتم بأي حد تاني، حتى المتقين هيهتم بس، ها الصحائف الصراط بعدي على الصراط، الصحائف بتطاير الصحائف، يعني سبحان الله في من الأعمال من المواقف اللي كل واحد هيبقى كل ذهنه أنا هبقى فين. فيوم يفر المرء من أخيه، وملك الملوك لما ذكر لنا عن الكافرين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ففي يوم القيامة ربنا هيجمع الأولين والآخرين، وسبحان الله. وفي الوقت ده بينادي منادي: ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. سبحان الله. في الوقت دوت كل فرد فينا هيفرح إنه لو أنا عندي مظلمة عند ابني هاخدها منه، طب أبويا هاخدها منه، طب زوجي هاخدها منه. أنا فرحانة بالرغم إن أنا كنت بحبهم في الدنيا، ولكن يعني في وقت الشدة قوي هبقى أنا فرحانة الحمد لله، هاخد من هو ظلمني في الجزء ده، هاخد منه المظلمة دي، هاخد حقي فيها. وارتكمت سحائب الأهوال، يعني اجتمعت كل الأهوال، الأمور الشديدة اللي بتاعت يوم القيامة اجتمعت. وانعجم البليغ في المقال، يعني هيسكت اللي بيعرف يتكلم كويس جدا وعنده بلاغة كلام وكلامه صائب كان في الدنيا وبلاغته ملحوظة جدا ومتميز بالبلاغة ديت، هيسكت. وعنت الوجوه للقيوم، يعني ذلت وخضعت لملك الملوك. سبحان الله، كل الوجوه تتذلل وتخضع لملك الملوك. واقتص من ذي الظلم للمظلوم، ذي الظلم يعني صاحب الظلم يعني الظالم، هيقتص ملك الملوك من الظالم للمظلوم. في الوقت دوت سبحان الله، في وقت يوم القيامة، ويوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، حتى يرضى. فإن الفضيحة فضيحة الآخرة، فالحقي دلوقتي برضو، الحقي دلوقتي إن أنت تتحللي من المظلمة دي. لو كانت مال ادفعي، لو كانت مثلا كلمة، لو كانت غيبة ابتدي اللي انت ادعي له كتير. ما تروحيش بقى، بعض العلماء بيقولوا ان انت تروحي وتقولي له اللي انا اغتبتك ولا قلت كذا، بس يعني سبحان الله، لو هي لو انت قلت من مشكلة اكبر فيبقى بلاش تقوليها، ولكن في نفس المجلس اللي انت استنقصتي فلان او فلانة في نفس المجلس ابتدي ردي غبته اللي انت اغتبتيه، تيجي تقولي انا اللي كنت فاهمه غلط، ده هو ممتاز في كذا وهو ممتاز في الحاجه الفلانيه، وانا تحققت اللي انا اللي كنت ظالمه، انا اللي فهمته غلط. فشوفي سبحان الله، ان الفضيحه فضيحه الاخره مش دلوقتي، الفضيحه يوم القيامه، يوم القيامه على رؤوس الاشهاد. نخلي بالنا ان رؤوس الاشهاد مش الناس اللي انا معرفهمش، لا، ده الناس اللي انت تعرفيهم. ليه؟ عشان لو انا في حد بالنسبه لي انا ما اعرفوش، هو انا مش مهتميه بيه اساسا، مش في بؤره شعوري، واخدين بالنا؟ ولكن اللي انا عارفاهم هو دول مهمين بالنسبه لي. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم افلا تعقلون. لو انا هقول للناس افعل ولا تفعل، وبعدين انت اللي هتقعي في المطب دوت، يبقى ده قله عقل. يبقى سبحان الله، نبقى على حذر من اللي احنا نقع في المطبات ديت، عشان ربنا يوم القيامة هياخد من كل واحد فينا ظلم، هياخد المظلمة دي ويدي حق المظلوم كامل حتى يرضى. مش هيبقى معايا مال، هيبقى معايا حسنات وسيئات. ايه؟ لان لو خلص كل حسناتي المظلوم ده هيديني من سيئاته. ف يعني يا رب سلم سلم. طيب بنقول في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اول ما بالدماء، يعني اللي قتل حد فسبحان الله دي اول ما يقضى بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم، احنا كنا بنتكلم الجزئية بتاعت الظلم والمظالم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. سبحان الله. في القنطرة اللي هيبقى بعد ما يعني ذكرنا كل دوت، والإنسان خلاص يعدي من القنطرة يروح الجنة، هيقف في الوقت ده، هيقف كل واحد عنده مظلمة هيقتص منه. يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقصنت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. شوفوا شوفوا قد إيه إن إحنا يعني يا رب يرزقنا الجنة ويرزقنا الفردوس الأعلى، إن كل واحد هيروح على بيته اللي في الجنة وهو عارفه أكتر من بيته اللي الدنيا، هيروح لبيته دوت أكتر ويبقى عارف الطريق أكتر من بيته اللي في الدنيا. بنذكر كمان لما الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله، ما درهم له ولا تاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك، يقعد فيقتص هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار. شوفوا سبحان الله، المفلس بالنسبة لنا الفقير اللي معهوش ولا دينار ولا درهم، الفقير. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا بشيء من البلاغة رائع: المفلس من أمتي يوم القيامة بقى مين؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة. يعني مش المفلس ده الكافر، لا لا، ده هيأتي بصلاة الصيام والزكاة. يعني ادي كل الاعمال الايه الاركان، اركان الاسلام. وحصل ايه بعد كده؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك ما هذا. يبقى اهي ده فيها ايه؟ معاملات، قصف المعاملات، عمل ايه؟ اكل مال هذا، يعني دوت تجارة ولا ايراث، ارث ولا اي حاجة من هذا القبيل. يبقى حصل ايه في الوقت دوت؟ حصل معاملات وفشلت فيها. اما العبادات فممكن الواحد يعني يطبقها بلا روح للعبادات. حصل ايه؟ انا الصلاة مش باطنة، انا مش بحبها قوي قوي، وببقى زعلانة اللي ما صليتش، لا أنا بقى أؤدي. هنا جزئية. يبقى سبحان الله، هي العبادات أسقطت الفريضة فقط، بس دي مش كفاية. ليه؟ علشان أنا ما خدتش العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. انا طبقت دين الله بحق، توده المصحف الغريب بس. العبادات بس المعاملات. المعاملات بتبين درجة التطبيق. لو انت غضبت اللي قدامك، شوفي هو في غضبه بيعمل ايه. هل هو بيسب؟ هل هو بيبقى جراح، بيقول كلام شديد؟ هل هو يبقى اذن ربنا بيطلع علينا في اوقات الافراح واوقات الحزن. انا قلبي عامل ايه؟ قلبي فعلا ماشي في منهج انه الدين الاسلام ده منهج يجوب كل حياتي على بعض. في وقت الصلاة انا مسلمة، وبعد كده يعني هنا انا مسلمة بحق وبصلي وبصوم وازكي، او بعد كده اخلع الماسك دوت علشان اعمل ايه؟ علشان ارجع بقى لطبيعتي. انا لا، انا هشتم هنا وهزعق هنا وهقذف فلانة ومش هوفي بعهدي لفلانة وهخصم وهفجر لفلانة. سبحان الله. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. شوفوا سبحان الله. طيب احنا بنذكر الجزئية دي اللي احنا قلناها النهاردة، وبنقول انه كل العقيدة هي قرب من الله. التطبيق اللي انا ابقى بفهم نفسي صح علشان اوصل لرضا ربنا والجنة. انا بعمل كل ده علشان احب طاعة ربنا، احب الاعمال الصالحة اللي تقربني غايتي ملك الملوك. كل حاجة بقى لغيرها، أنا عايزة مال علشان أتصدق، علشان أقرب من ربنا، علشان أعمل أعمال صالحة، علشان أربي أولادي تربية إسلامية بحق، أقدر أتصدق. كل المال بحبه لذاته، واخدين بالنا؟ المال بحبه لغيره علشان يوصلني الرب. أما المال اللي هيكون يعيدك عن ربنا، اعرفي إنه المال ده اللي انت بتعمليه بيه سبحانك يا رب، ده هيوصلني للنار مش للجنة. لو نظرت حد وربنا بيرزقه المال الوفير وهو فاسق وبيعمل حاجات مشينة في الإسلام، اعرفي انه ربنا تركه عشان يوم ما يأخذه هيأخذه ذا عزيز مقدر. حتى لا تطلت علينا الأمور، وحتى لا نستشعر إنه يا طب أنا مظلومة. معلش، يوم القيامة هتاخدي حق كامل، وهتنظري هذا الظالم وهو ذليل، وهينصرك ملك الملوك عليه. بس الحكاية محتاجة صبر، محتاجة إن القلب يستكن ويصبر ويرضى بأقدار الله وإن طالت. فإن شاء الله يعني إحنا وصلنا لغاية الأبيات وساوت الملوك للأجناد. وصلنا لغاية الأبيات ديت. إن شاء الله هبقى أجيب لكم أسئلة برضو بالنسبة للعقيدة. وهيبقى الامتحان يوم 15/12، وهيبقى تحريري وإن شاء الله متيسر. وأهم حاجة اللي انتوا تقرأوا كويس جدا العقيدة، تذكروها كويس جدا، تعرفوا ما بين السطور، تعرفوا تربطوا المواضيع. أوبن بوك إن شاء الله هتبقى أوبن بوك، ولكن أهم حاجة إنه تبقوا عارفين تشبيكة المواضيع كلها بعض، وإيه اللي ما بين السطور. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لو في حد عايز يسأل أي حاجة يتفضل. لا إن شاء الله هتبقى يا وفاء هيبقى في أسئلة بعون الله تعالى. خلاص، هي اللي فاضل ان احنا بقى نركز في المذاكرة. فنصيحتي ليكم اللي انتوا تبدأوا من دلوقتي تذاكروا، مش مجرد بقى ايه قراءة وهتتكلوا انه هيبقى open book، لا، شبكوا كل المواضيع في بعضها، اخرج بنقاط محددة، يا ريت تقدروا تلخصوا كل جزئية. يعني احنا في المعهد على أرض الواقع هيبقى مش الكتاب اللي معاهم قد ما هيبقى معاهم الملخص. طيب بصي يا وفاء، لو في أي حاجة مش واضحة اكتبي الأسئلة لأمان، وأمان هتجمعها لي كلها، ربنا يبارك في عمرها وهتبعتها لي إن شاء الله. طيب بالنسبة للموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة، في أي حد مش فاهم أي جزئية فيه؟ جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.